بالله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، وقفنا عند باب الاضحيه وهي سنه مؤكده، لما روى انس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحها، صفحة يعني صفحة العنق، العنق وهو يذبحها. حديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري وأيضا أخرجه مسلم في صحيحه، كما أخرجه أبو داود والترمذي وغيره. سنة مؤكدة، ده قول الجمهور وده المذهب. في بعض العلماء ورواية من المذهب بيقولوا بأنها واجبة على القادر فقط، وفي رواية أخرى واجبة على الحاضر القادر الغني، أما المسافر فلا تجب عليه. والراجح أنها سنة مؤكدة على العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحهما عمن لم يضحي من أمته، وكان أبو بكر وعمر لا يضحيان وكانا قادرين. وقال أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت ابن بشر أبو زيد الأنصاري ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأملح الأبيض، ومن علماء اللغة، وضع النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين يعني أبيضين الذي فيه سواد، وقال ابن الأعرابي هو الأبيض النقي. ده صفة الكبش الذي ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبيض، وهذا نوع من الكباش بخلاف البني المشهور هنا فهو أبيض. والتضحية أفضل من الصدقة بقيمتها، سنضحي ولا يتصدق بقيمتها، الأضحية أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آثرها على الصدقة وليست واجبة، لأنه روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا. وهذا الأثر صحيح رواه البيهقي وصححه الإمام النووي. وروت أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. وقال القاضي: هذا نهي كراهة لا تحريم، نهي كراهة لا تحريم، ده قول القاضي. والمذهب على أنه نهي تحريم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، لو كانت واجبة الأضحية لما علق الحكم بالإرادة، ده واجب. قاعدة في استنباط الحكم، وهو أن الحكم إذا علق على الإرادة دل على الاستحباب. ليه؟ لأن الإرادة معناها التخيير، والواجب لا يخير الرجل في فعله وعدمه. فإذا أراد أحدكم أن يضحي، يعني في ناس لا تريد أن تضحي، ودخل العشر فلا يأخذن من شعره، كلمة الشعر يعني شعر البدن كله، قياسا على المحرم، المحرم لا يأخذ من شعره، سواء شعره شعر رأسه أو بقية البدن، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال القاضي: هذا نهي كراهة لا تحريم، بدليل قول عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي. متفق عليه. الصارف هنا أنه لا يحرم عليه شيء أحله الله، معنى كده أنه هو يأخذ من اللحية، يأخذ من الشعر والظفر. والمذهب على الحرم، أنه يحرم الرجل إذا أراد أن يضحي يحرم عليه أن يأخذ من الشعر والظفر من أول الإرادة. يعني أحيانا الإنسان لا يريد أن يضحي إذا دخل عليه العشر ثم تيسر له المال قبل العيد بيومين فيريد أن يضحي، ففي هذه الحالة تجب من أول الإرادة، أما قبل ذلك فلا تجب. والراجح أنه هو تجب، مش الإرادة فقط، الإرادة مع وجود الذبيحة، يعني هو أراد يعني نوى، يشترط مع النية وجود ذبيحة، أنه هو يشتري الأضحية. واحد ناوي أنه هو يضحي وبعدين لسه ما اشتراش الأضحية بس ناوي ومعاه الفلوس ومجهز نفسه، في هذه الحالة يجوز له أن يأخذ الشعر والذكر لأنه لم يشتري الأضحية. أول ما يمتلك الأضحية لا يجوز له أن يأخذ من شعره وظفره. هنا يحمل الحديث على ظاهره في التحريم ولا تعارض بين الحديثين، لأن أحدهما في الأضحية والآخر في الهدي المرسل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الهدي في الإحرام، ولو تعارض لكان حديث أم سلمة خاصا في الشعر والظفر فيجب تقديمه. يعني حتى لو في تعارض والقياس يشتمل الهدي والأضحية هنقول له خلاص حديث أم سلمة خاص في الشعر والظفر للمضحي، حكم خاص. فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية عليه، يعني لو قص من شعره وظفره لا فدية عليه وعليه الاستغفار والتوبة. ده كلام الحنابلة وده من مفردات الحنابلة، إلا إن الجمهور أخذ بقول القاضي أبو يعلى وقال بكراهة هذا الحكم. ولكن الإنسان لما يتعرض لمسألة فيها كراهة وتحريم ويسهل عليه التورع فيها فيتورع أفضل، يعني هو الشعر والظفر لو احتاط لذلك وأخذ صنع الحديث قوي، وهذا في المضحي. طيب المضحى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته يشتركون في الحكم. القاعدة أن من اشترك في الثواب اشترك في الحكم، يعني حياخد ثواب ولا يشتركون معه في الحكم. والتضحية عنهم بالأصالة عن صاحب الذبيحة وبالوكالة عنهم، وإن لم ينو لغناء نيته عن نيتهم لأنه رب البيت. ماشي. فالراجح أنه هو لا يجوز له أن يأخذ من شعره وظفره ولا من أشركهم معه في الثواب اللي هم أهل بيته، لا يأخذون من شعرهم كأنهم ضحى، مش هياخذوا ثوابهم كامل، كأن كل رجل منهم ضحى. نعم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن أمته عمن لم يضحي من أمته هذا إشراك في الثواب وليس إشراك في الحكم، لأن الحكم لا يجري على من لم يوجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحى على من لم يضحي من أمته اللي هم إلى يوم القيامة، وهم في وقت الذبح ما كانوش موجودين، يبقى حجر عليهم الحكم ازاي؟ فالراجح أنه عن نفسه وعن أهل بيته يجب الإمساك عن الشعر والظفر. فصل. ولا يجزئ إلا بهيمة الأنعام اللي هي البقر والإبل والغنم، لا يجزئ أي ذبيحة أخرى، لقوله تعالى ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طيب بعض في فتوى صدرت بأن هو فتوى عجيبة أن هو يجوز للمضحي أن يتصدق بالمال وتكتب له أضحية لمستشفى السرطان، يعمل صك بالألف وخمسمائة جنيه وتبقى أضحية، وهذا خطأ لا يجوز ولا تكتب له أضحية. وهذا تغرير بأحكام الله عز وجل، لأن الله فرق بين الصدقة والتضحية، يبقى مش كل حاجة تمشي معاها. السفه وصل لبعض الناس بأنه وصل أنه يقولك ضحي بأي شيء، إن شاء الله تضحي بفرخ. لا أدري كيف تكون بهيمة الأنعام ويدخل فيها الفراخ. ومنهم من قال أن الأضحية أصلا مش بالذبح، مش لازم تذبح، تصدق بأي حاجة تبقى أضحية. وكل هذا كلام باطل، تلاعب في أحكام الله، وهو من أشنع الجرائم. تعرف جريمة القتل، لو أن هذا الشيخ قتل أخف حكما من أن يتلاعب بأحكام الله عز وجل، لأنه يغرر آلاف الناس. كم واحد معه فلوس عشان يضحي؟ لا يضحي بسبب هذه الفتوى، وهي فتوى خطأ لا تنبني. الفتوى الصحيحة هي من انبنت على دليل شرعي. أما الأدلة العقلية البعيدة عن الأدلة الشرعية، هذا لا تنبني عليه فتوى، وهذا مما يصف ألسنتهم الكذب افتراء على الله، كما يفعل كما كان يفعله كفار قريش، كان يفترون على الله الكذب ويخترعوا أحكام. فكذلك إن يقول لا يجزي إلا من بهيمة الأنعام لقوله تعالى يذكر اسم الله عليها على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولا يجزي إلا الجذع من الضأن. الضأن الشاه عبارة عن ضأن ومعز. الضأن لا تجزي إلا الجذع، الجذع اللي هو عنده 6 شهور، و الثني من غيره اللي هو المعز، الثني اللي عندها سنة. يبقى سن الأضحية إن كان من الضأن من الخرفان تجزئ 6 أشهر، وإن كان من المعز تجزئ سنة، سواء ذكر أو أنثى مش هتفرق. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مثنة، فإن عصر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن، رواه مسلم. والثنية من البقر هي المثنة، الثنية من البقر التي بلغت 2 سنين. يبقى البقر لازم شرط أنه يبقى عنده 2 سنين، ما ينفعش العجل اللباني، لازم يبقى عجل عنده 2 سنين يكون كسر. ومن الإبل ما كمل لها 5 سنين قاله الأصمعي. من علماء اللغة الأصمعي، ولكن تفسير الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذبحوا الجذع من الضأن ولا تذبحوا إلا مسنة، المسنة من البقر ما لها 2 سنين، والمسنة من الإبل ما بلغ 5 سنوات. ويستحب استحسانها، وأفضلها البياض، لأنه صفة أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان أحسن لونا. الاستحسان يعني في الشكل، أن تكون جسيمة وليس فيها عيوب ظاهرة، وتكون مليحة شكلها أحسن، لأن هذا هي أضحية لله عز وجل. ودائما الإنسان إذا أراد أن يخرج شيء لله يختار أحسن ما عنده، لأن الله عز وجل قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. يختار الخبيث، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم استحسنها. هنا بيقول صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم البياض، فهنا الأفضل أن تكون بيضاء. هذه المسألة تختلف باختلاف الأفضلية من بهيمة الأنعام، يعني هل الأبيض فيها أفضل من البني كالإبل مثلا؟ ألوان. العبرة بالأفضلية المطلقة وليس باللون، العبرة بالأفضلية المطلقة وليس باللون. لو كان أهل الخبرة يقولوا أن هذا أفضل من هذا يستحب الأضحية بهذا، دي نقطة. النقطة الثانية أنه يختار أفضل ما عنده، يعني هنا ما فيش خرفان بيضة، خرفان البيضة دي في الشام وفي الشمال أوروبا، فيستحسن مما تحت يده، لا يتكلف شيء ليس عنده. فصل. ويجزئ البدنة عن 7، البدنة احنا قلنا في فصل قبل كده ان البدنة هنا تطلق على البقرة وتطلق على الإبل، فهنا البدنة تجزي عن سبعة وكذلك البقرة تجزي عن سبعة. هنا لفظ سبعة لفظ فيه تجاوز، الصح ان هو يقول انها تجزي عن سبعة متساويين الأجزاء، يعني الواحد فيهم سبع لا يجوز أقل من السبع حتى لو كانوا سبعة، يعني ممكن واحد لوحده ياخد ربع الذبيحة والستة التانيين في الثلاث تربع، يبقى كده هتجزئه هو لوحده لأن أقل نصيب هو السبع. فهنا بيقول عن سبعة بشرط أن تتساوى أجزاء السبعة، إن هو لا يقل نصيب الفرد فيهم عن سبعة، واضحة؟ لأن بتحصل كتيرة، في ناس فاهمة إن سبعة يشتركوا في أضحية مهما يكون نصيب أي واحد فيهم هم سبعة، هذا خطأ، لا يقل عن نصيب الواحد فيهم سبعة، ماشي؟ وكذلك البقرة، يعني لو واحد خد ربع يقسموا السبع في ست في على الثلاث تربع، يجيب ستة مثلا، يجيب خمسة، يبقى الخمسة يشترك، أو يجيب أربعة، يبقى الأربعة يشترك، يبقى الذبيحة دي ما تنفعش أكثر من خمسة، لأن أقل نصيب واحد هو السبع. وكذلك البقرة لقول جابر كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. الدليل كلمة نشترك فيها، نشترك فيها يعني نتساوى فيها بالسوية، رواه مسلم. ويجوز أن يشتركوا فيها سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم، لأن كل سبع مقام شاة. هنا لا يشترط أن تكون الذبيحة كاملة للسبعة يراد بها الأضحية، يعني هضرب مثال، سبعة اشتركوا في أضحية، واحد يريد أضحية، واحد يريد أضحية، والثاني يريد اللحم، والثالث كان رجل نصراني انتهت فرصة رخص اللحم في هذا الوقت وأخذ سبع من الأضحية، ينفع أن يكون أحدهم نصراني؟ ينفع، لأن هنا كل واحد يأخذ حكم نفسه. وهي القاعدة التي انطلق منها الشافعية في إجزاء الاشتراك في العقيقة، إن السبعة ممكن يشتركوا في عقيقة واحدة، ليه؟ لأن كل واحدة فيهم تقود مقام الشاة شرعا، وده من مفردات الشافعية هنجيلها في العقيقة إن شاء الله. قال إيه؟ البدنة على الراجح تنفع، هنجيلها في العقيقة، بس أنا بقول هنا عشان ده دليل من أدلته. ويجوز أن يقسموا أنصبائهم لأن القسمة إفراز حق والحاجة لدعيته إليه، يقسموا أنصبائهم يعني كل واحد يأخذ نصيبه لحم. فصل. ويستحب أن يذبح الهدي والأضحية بيده، يذبح الهدي والأضحية بيده، هنا شرط بين الحكم الأضحية مع الهدي، كلمة ذبح الأضحية أو نحر الأضحية حسب الحكم، لأن النحر لا يكون إلا في الإبل والذبح يكون في غيره، فهنا ممكن يكون عندكم في النسخة نحر، أن ينحر، صح؟ لحديث أنس. ويجوز أن يستنيب فيه لما ذكرنا. هنا الاستحباب يقوم أصله من الاستطاعة، يعني إن كان يستطيع أن يذبح بيده يذبح، إن كان لا يستطيع يوكل الجزار، لأن في كثير من الناس لا يستطيع الذبح وربما تموت في إيده قبل ذبحها، يبقى فوت على نفسه هذا المال. ويجوز أن يستنيب كتابيا لأنه من أهل الذكاء. سؤال: واحد جزار نصراني ينفع يذبح أضاحي المسلمين في العيد؟ ينفع؟ لا ينفع، ما هو أهل الكتاب يجوز أكل ذبيحته، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فهنا قال يجوز أن يستنيب كتابيا لأنه من أهل الذكاء. طب يهودي ينفع؟ لأن اليهودي زي النصران. أصل في ناس في أعداء من عجيب الأمور، تسألوا عن النصارى يقول لك إخواننا في الوطن، هم النصارى كفار؟ ما هماش كفار. تسألوا على اليهودي يقول لك كافر ابن كافر. طب ما الفرق؟ هذا أهل كتاب وهذا أهل كتاب، ما الفرق؟ عشان في عداوة سياسية بيننا وبين اليهود أو احتلال. طب ما النصارى محتلين كثير من الأوطان، جنوب السودان، أسبانيا، الأندلس، بلاد كثيرة جدا تحت الاحتلال النصراني أو تخاذل المسلمين عنهم وعن بلدانهم. وعليكم السلام. فما الفرق؟ ما فيش فرق، ده كافر وده كافر. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم لأنها قربة. هنا بقى على سبيل الاستحباب إن الجزار يكون مسلم لأنها قربة، فالأفضل ألا يليها كافر. وفي رواية أخرى عنه لا يجوز أن يليها كافر لذلك، والمذهب على أنه يجوز أن الكافر يذبح هذه الذبيحة، لأن على الأصل أن ذبائح أهل الكتاب حل لنا حتى لو ما لو يسمي. المهم ما يسميش باسم عيسى، ما هو ممكن يعمل فينا فصل. نعم، أجي أديله الذبيحة ويجي يذبح الجمل يقول باسم يسوع ويذبح كده، هو هياكلها هي وهو وعياله. ولا تحل لمسلم لأنها ذبحت وهلت لغير الله. لو أنا معرفش الأصل صحة ذبائحه، الأصل الصح، إنما لو عرفت أنه يفعل ذلك لا يحل لك أن تعطيه الذبيحة ولا يحل لك أن توكله في ذبحها. ممكن في السبعة يستحب لمن استناب أن يحضره. فرضنا أنه هو بقى قال للجزار يذبحها، يستحب له أن يحضر الذبح. لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة احضري أضحيتك أو أضحيتك يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق وضعفه الشيخ الألباني وكذلك الحافظ ابن حجر. وكل الأحاديث التي وردت في أنه يغفر للمضحي من أول قطر الدم تخرج من الأضحية كلها ضعيفة، ولم يثبت في فضل الأضحية حديث. كل الأحاديث اللي في فضل الأضحية ضعيفة، إنما الثواب يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحثه عليه، ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر لحديث أنس وإن قال اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو من فلان فحسن، مني لو كان هو الذابح، من فلان لو كان موكل في الذبح اللي هو الجزار فحسن. لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أضحيته اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني. وفي رواية قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد ثم يضحي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وليس عليه أن يقول عن فلان لأن النية تجزئ، لو كان موكل يعني، لو كان وكيل لأحد لا يشترط أن يقول عن فلان لأن نيته أنه لا يذبح النفس تجزئه. فصل. وأول وقت الذبح في حق أهل مصر إذا صلى الإمام. أهل مصر المدينة يعني، والقرية في مقابل القرية، مصر وقرية، إذا صلى الإمام وخطب يوم النحر. لما روى البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. فصل لربك وانحر، فيكون النحر بعد الصلاة. أما لو ذبح قبل الصلاة لا تجزئه عن الأضحية، إنما يأخذ ثواب الصدقة. وفي حق غير أهل مصر قدر الصلاة والخطبة. هنا فرق بين أهل مصر وغيرهم، لأن في المذهب أن صلاة العيد لا تكون إلا في أهل مصر، أهل القرى لا يكون فيهم صلاة العيد. والراجع أن صلاة العيد لكل القرية، إن كانت قرية مسكونة مأهولة بالسكان يستحب في إقامة صلاة العيد فيها، لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها. يحسبوا مثلا الصلاة تاخد وقت قد إيه ويقدروها ويذبحوا بعدها. وقال الخير: وكذلك يؤخذ الحكم في من ليس عندهم صلاة. بلاد مثلا، واحد من في بلاد، في البلاد طبعا في الهند مشكلة كبيرة جدا يا شيخ عبد الله. ليه؟ عشان يضحي ببقرة يحتاج إلى حيل. حيل البقر هناك مجاني، يعني هو هيشتري بالليبرسيم بالبقرة، يلوح إليها من بعيد، البقرة هتشوف البرسيم تجيله، يدخلها في البيت عنده ويقفل ويذبحها في العيد ويشفيها. وبعدين بقى هو بعض الناس بتبقى طيبة شوية، يرمي أحشاءها في الطريق في الشارع. الهندوسي يأتي طبعا عارف ان ده عيد للمسلمين ويذبحون آلهتهم، يفتكر ان ده تعصب ضد دينهم، وفي مقابل التعصب بقى تعصب آخر. فتجد الهندوس أشد الناس كراهية للمسلمين. ليه؟ الموضوع ده أعرفه. كل عيد يحافظوا على آلهته، كل واحد له إله بقرة يمشي جنبها علشان المسلم ما يذبحهاش. وأحياناً بيصل العداوة إلى حقهم. في قرية حرقت 5000 واحد مسلم، حرقت بالكامل، جمع وحرقوا بسبب العداوة في العيد. طب اذبحوا خرفان مش مشكلة، اذبحوا خرفان، بلاش البقر، جمال اللي موجود السهل عندهم. فالإشكال إن هو الذبح بيكون فيه عداوة ضدهم. والله عز وجل نهى عن سب آلهة المشركين حتى لا يسبوا آلهتهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا. فالسب في مقابل السب، فالمقصود ان هو يتوقف عن هذا. الموضوع فرضنا ان واحد عمل هذه العملة دون مراعاة هذه المسألة، فكيف يقدر صلاة العيد؟ يضع وقت مقدر ويذبح البقرة بعد هذا الوقت. مش هيكون قدر الصلاة بس الخطبة مستحبة. فاعتبر قال الخرق: المعتبر قدر الصلاة والخطبة في حق الجميع، لأنها عبادة يتعلق آخرها بالوقت، فتعلق أولها بالوقت قصرا. والراجح أنها تعتبر بالصلاة فقط. فمن ذبح قبل ذلك لم يجزئه وعليه بدلها إن كانت واجبة لحديث البراء. السنة دي في العيد وأنا رايح العيد الصبح قبل الصلاة وجدت بعض الجزارين بيذبحوا، فدي طبعا جريمة، إن هو بيذبح أكيد مش بإذن صاحبها، هو صاحب عايز يصلي ويرجع مستعجل، الجزار مستعجل، فكده أفسد الأضحية على صاحبها. مفروض ينتظر هنا تقام العيد، فلابد أن ينتظر انتهاء الصلاة. وآخر وقتها، آخر وقت الذبح آخر اليومين الأولين من أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، متفق عليه. والصحيح أنها آخر أيام التشريق، آخر أيام التشريق هو آخر وقت للذبح اللي هو المغرب، مغرب يوم 13 شوال. قال الخرقي: ولا يجوز الذبح ليلا، لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال غير من أصحابنا يجوز ليلا لأنه زمن يصح فيه الرمي فصح فيه الذبح كالنهار. وقال بعضهم في روايتان والراجح إن هو يصح ليلا ونهارا لأن الليل لا يفرق عن النهار وقت يصح فيه الرمي، والرمي نسك من المناسك في أيام التشريق، فما بالك بغير النسك فهو أولى. والآية جاءت في أيام التشريق، فإن فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء لأنه قد وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته، وإن كان تطوعا فقد فاتته سنة الأضحية. فرضنا واحد عنده الأضحية ولم يذبحها حتى غرب آخر يوم من أيام التشريق، ماذا يفعل فيها؟ هي حاجة من الاثنين، يا واجبة، واجبة يعني نذرها، قال دي نذر، ففي الحالة دي يجب عليه أن يذبحها وعليه كفارة يمين لفوات المحل فات الوقت، عليه 12 مساكين ولا يجزئ منها، ماشي؟ يعني يجب عليه أن يذبحها لو كانت منذورة وفات الوقت بعد أيام التشريق، افتكر يوم 15 شوال، يجب عليه أن يذبحها ولا يجوز له أن يأكل منها لأنها مش أضحية. ثالثا وجب عليه كفارة اللي هو إطعام 10 مساكين لفوات محلها، إلا أنه قال نذر مطلق ففي الحالة دي مش هتتقيد بيها ومعلوش كفارة. الحالة الثانية أنها تبقى مستحبة اللي هي 99% من الناس بيذبحوا الأضحية على سبيل الاستحباب، يعني لم ينذرها، ففي هذه الحالة هو مخير بين ذبحها والتصدق بثمنها وتكتب له صدقة أو بيعها وأخذ مالها، يعني هو مخير لأن خلاص فاتت محلها. ويأثم لو كان قدر أو استطاع ولم يفعل. فصل: ولا يجزئ في الأضحية معيبة، عيبا ينقص لحمها، لما روى البراء قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود، يعني التي لا مخ فيها لا لحم فيها. والعوراء البين عورها هي التي انخسفت عينها وذهبت، فنص على هذه الأربعة الناقصة للحم، وقصنا عليه ما في معناها. فالنص الحديث على أربعة، ويقص عليه بعض الأشياء اللي هيذكرها. هو بيقول هنا علة التحريم وجود عيب ينقص اللحم، فهي حط قاعدة: أي عيب ينقص اللحم لا تجزئ في الأضحية، لأن المقصود من الأضحية اللحم. فبيقول هنا: لا تجزئ العضباء، لما روى علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن أو القرن. قال سعيد ابن المسيب: العضب النصف فأكثر من ذلك، يعني التي ذهبت أكثر من نصف أذنها أو قرنها. العضباء اللي هي ذهب من أذنها نصفه تسمى عضباء، يعني مقطوعة الأذن وهو نقص، ولكن هذا النقص لا ينقص اللحم، صح؟ هي نقص في المنظر في الشكل، احنا قلنا يستحب استحسان الشكل. طيب، يبقى هنا القاعدة لو احنا عللنا بيها هنقول ده مستثنى، صح؟ لأن هو قال القاعدة هنا إن العيوب الأصل فيها أنها تنقص اللحم، وجاب عيب تاني أعضب الأذن ولا ينقص اللحم. بعض الناس قال لا، الأعضب الأذن ينقص اللحم لأنه إذا وضع الأكل الراعي ونده على الغنم هي أقل واحدة تسمع، فالكل يذهب إلى الأكل وهي عشان قليلة السمع تتخلف، لما تلاقيهم بيجرم تجري وراهم عشان عايز تنتقل، وده تعليل لا يسلم به، انما العله ان هو هدف المنظر، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بالقرن، قرنها مخسور يؤثر في اللحم ازاي. فالراجح ان احنا نقف عند الاربعه زائد ما ورد به الادله، وتجزئ الجماء التي لم يخلق لها قرن، والصمعاء وهي الصغيره الاذن. هنا بقى بيقيس على ايه؟ على حاجتين، الاذن والقرن دي حاجه، وكل ما ينقص اللحم حاجه ثانيه. بقى عنده قاعدتين في نفي، في تحديد عيوب الاضحيه. القاعده الاولى ان يكون العيب في الاذن او القرن، القاعده الثانيه ان العيب ينقص اللحم. واحنا قلنا العيبين دولت الراجح ان نقف عليهم بالنص، ولكن لا نتعداهم بالمعنى، رغم ان كلمه اعضى بالاذن في خلاف في صحتها. الشيخ الالباني بيقول لم يصح، لم يصح القرن، قرن روايه شاذه، واعضى بالاذن صحيح. وتجزئ الجماء التي لم يخلق لها قرن، هو بيقول هنا مكسوره القرن لا تجزئ، فتجزئ الجماء التي لا قرن لها لانها مخلوقه هكذا، والصمعاء وهي الصغيره الاذن لانها خلقت هكذا، والبتراء التي لا ذنب لها، والشرقاء التي شقت اذنها، والخرقاء التي انشقت اذنها، لان ذلك لا ينقص لحمها ولا يمكن التحرز منه، وغيرها افضل منها. قول علي رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال أبو إسحاق السبيعي والمقابلة يقطع طرف الأذن، والمدابرة يقطع من مؤخر الأذن، والخرقاء تشق الأذن للسمة، سمن هو يسمها عايز يميزها، فيجيب مقص ويقطع، مش يقطع ودنها، يشق ودنها نصفين، فتبقى الأذن بتاعتها أربعة مش اثنين، فتتميز أربعة ليه مقسومة نصين هنا ومقسومة نصين هنا، فتبقى أربع أنصاص. والشرقاء تشق أذنها للسمن. رواه أبو داود وضعيف، ضعف الترمذي والحاكم صحيح صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن حزم. وهذا نهي تنزيه لما ذكرناه. وقال ابن حامد لا تجزئ الجماء ويجزئ الخصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، وموجوئين يعني خصيين، ولأنه يذهب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه، أنه يستحسن في اللحم. يستحب أن يأكل الثلث من الأضحية ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قال ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. قال الحافظ أبو موسى هذا حديث حسن وهو ضعيف، ضعفه ابن حزم وغيره. ولقول ابن عمر الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. موضوع الثلث في الأضحية مستحب، إما إيه الواجب؟ الواجب في الأضحية أن يتصدق بما يسمى لحم، أقل شيء يسمى لحم يتصدق به الفقراء، والباقي يستحب. في واجب أن هو يتصدق بأقل شيء اللي هو اللحم، مناب لحم ربع كيلو أو أقل، وإن أطعمها كلها أو أكثرها فحسن، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز. هنا بيقول أفضل حاجة وأقل حاجة. أفضل حاجة تصدق بها كلها، أقل حاجة يتصدق بأوقية. الأوقية عندهم أقل حاجة في اللحم، تلت كيلو. ولكن العبرة مش بالأوقية، هو هنا بيحدد أوقية على حسب ما يرى هو في أقل ما يجزئ للفقير. وهنا أقل ما يجزئ للفقير منام قطعة من اللحم الكبير، ربع كيلو أو أقل من ربع كيلو، المهم تشبع الفقير. وإن أكلها كلها، فرضنا واحد مفجوع جه دابح الخروف وكله كله، العيد خلص، بنقول له يا عم أنت عملت إيه في الخروف؟ بيقول والله كان طعمه حلو، كلت أنا والعيال كله. نعمل إيه؟ هل تصح أضحية؟ تصح. يأثم؟ يأثم، لأنه متصدقش بأقل من الجزء، ولكن عليه مع الإثم كفارة، الضمان. يروح يشتري لحمة خروف ربع كيلو ويتصدق به. لا ده واجب، اللي واجب عليه في الأضحية تصدق بربع كيلو طالما دبح. فهنا بيقول إن أكلها كلها إلا أوقية جاز، وإن أكلها كلها ضمن القدر الذي تجب الصدقة به اللي هو ربع كيلو، لقول الله تعالى وأطعموا القانع والمعتر. فقير والمعتر يعني المتعرض للسؤال، والأمر يقتضي الوجوب، يعني أصل الأضحية مستحب، وإذا فعلها وجب عليها أن يتصدق بجزء. وده كتير في الشرع أن يكون الأصل فيه مستحب، ولكن إذا دخل في المستحب التزم بشروطه ويأثم إن ترك، زي ولله على الناس وأتم الحج والعمرة لله. العمرة مستحبة، ولكن أول ما يحرم بالعمرة وجب عليه إتمام الإتمام، وإن نذر أضحية فله الأكل منها. يضمن جزء، إن هو لازم يأكل جزء، يتصدق بجزء. لا، وإن أطعمها لا أطعمها كلها لا يشترط أن يأكل منها. طب والآية؟ انه قال واطعموا القانع والمعتر، واطعم القانع والمعتر كله منها وأطعم. لا دي على الاستحباب، هو بيتكلم هنا واطعموا القانع والمعتر ده على الوجوب اللي كده، انما اكل الاكل منها مش واجب، اللي الصدقه هي اللي واجبه والاكل مش واجب. طب لو واحد نذر اضحيه، في فرق بين نذر الذبيحه والنذر الاضحيه. يعني واحد عنده خروف قال نذرت هذا لله، لا يجوز له أن يأكل منها شيء. واحد قال نذرت هذا أضحية، يجوز له أن يأكل منها، لأن هو ما نذرش الذبح، ونذر أن تكون أضحية، فتأخذ حكم الأضحية في التقسيم. وإن نذر أضحية فله الأكل منها، ده اختيار ابن قدامة واختيار المذهب، قول المذهب، لأن النذر محمول على المعهود قبله، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، ولا يغير النذر من صفة المنذور إلا الإيجاب، إنه وجبة بس في الأكل. قال القاضي ومن أصحابنا من منع الأكل منها قياسا على الهدي المنذور. قول تاني في المذهب إن الأضحية المنذورة لا تؤكل منها كالهدي المنذور، والراجح إنها تؤكل. فصل ولا يجوز بيع شيء من الأضحية والهدي، ولا إعطاء الجازر بأجرته شيئا منها، لما روي عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، بدنه جمع بدنة، وأن أقسم جلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. يبقى منع إعطاء الجازر من جلد الأضحية على سبيل الأجرة، لأن علي بن أبي طالب يقول إيه نحن نعطيه من عندنا، يعني هدية. يبقى فهمنا إن لا نعطي الجزر منها شيئا على سبيل الأجرة، لأن أحيانا الجزار قبل كده الجزار كان بيطمع في الجلد، دلوقتي الحمد لله في ناس بتلم الجلود فالجزر ما بيطمعش فيه. طيب مسألة بيع جلود الأضاحي في الجمعيات الخيرية، الجمعية الأخيرية بتجمع جلود الأضاحي وتبيعها وتأخذ هذا المال وتوزعها على الفقراء. هل هذا يدخل في بيع جلود الأضاحي؟ بيع جلود الأضاحي قسمين، الذي يبيعه المضحي فهو ممنوع، الذي يبيعه الفقير فده جائز. خلاص كده، يبقى يجوز للفقير أن يبيع جلد الأضاحي لأنه امتلك الجلد. أما الغني أو المضحي لا يجوز له أن يبيع جلد الأضاحي لأنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل الجمعية الخيرية تقوم بيد الفقير ولا على يد الغني؟ هي وكيلة للفقير ولا وكيلة للغني ولا وكيلة للاثنين؟ نمسك نقطة، وكيلة للغني، ده قول إنها الغني بيذهب إليها عشان تعطيها للفقراء، ووكيلة للفقير، ده القول الثاني. توكيل الغني ليها مش توكيل محض. ليه؟ لأن ما ذهب الغني أو المضحي إلى هذه الجمعية إلا لأنه يعلم أنها تقبض للفقير. يبقى التوكيل ده في شك ولا لا؟ أنا ما رحتش لواحد ماشي في الشارع وقلت له خد الجلود دي اديها للفقير، ده أنا رحت للجمعية الفلانية لأن أنا أعلم أنها يد الفقير في قبض الأموال، بدليل أنه لو أعطاها الزكاة في يوم الحول سقط عنه التأخير، صح؟ وآخر معاد يوم الحول جه خبط على الجمعية وأعطاهم الزكاة وقال ادوا للفقير، خدوهم حطوهم في الصندوق لغاية ما يجي اليوم اللي بيتجمع فيه الفقراء عشان يوزعوا عليه الزكوات. هل هذا تأخير؟ تأخير له؟ يعني هو لما خبط عليهم قال لهم لازم تودوها النهارده للفقير عشان ده اخر يوم، ولا خلاص انا ما دام قبض الزكاه انا كده استريحت ووصلت للفقير؟ طيب سؤال تاني، لو الجمعيه دي ضاع منها الزكاه قبل ايصاله للفقير، هل يضمنها الغني؟ لا يضمنها الغني. لو الجمعيه جمعت الاموال كلها وجه واحد ابن حلال سرق الصندوق، هنروح لكل واحد جاب لنا الزكاة ونقول له بعد إذنك هات واحدة تانية لأن الفقير سرقها؟ هيمسك في خناقة، صح؟ هيقول لي لا يا عم أنا اديتها لك أنت اللي أهملت وأنا ماليش دعوة، أنا اديتها لك وخلاص. فده دليل قوي قاطع على أن العرف يدل على أن الجمعية قابضة للفقراء. طب ليه ما يبقاش توكيل من الطرفين؟ طب لو كان توكيل من الطرفين، هل بمجرد التوكيل ينتفي الأخذ، ينتفي ويحدث التملك؟ يعني أول فرضنا أنها توكيل من الغني للفقير ومن الفقير للغني، يعني الجمعية دي وكيلة للفقراء وكيلة للأغنياء. لو قلنا كده هنهدم كل الأحكام السابقة، إن هو تضمن الزكوات، برضو الغني يضمن الزكوات، وكذلك التأخير يكون على الحول، تأخير يحسب ضد الغني يعني مؤخر. طيب لو احنا قلنا بالقول بأن الجمعية حينما تقبضها من الغني حدث القبض وحدث التملك، ده عين القول بأنها ايه؟ بأنها وكيلة للفقير، لأن حدوث التملك التام ده معناه أنه هو وكيل من يمتلك والفقير هو اللي بيمتلك. وحقيقة الحال كده، الحقيقة الحال أن الجمعية بتعمل أبحاث لعدد من الفقراء وبتكتب أساميهم، والفقير بيجي يوم العيد يخبط عليهم ويقول أنا عايز حقي. الفقير خلاه يخبط ويقول أنا عايز حقي ليه؟ لأنه يعلم أنه هؤلاء موكلون في قبض أموال الزكاة، كون الفقير يطلبها ده معنى كده أنه وكيل للفقير. وفي أوقات الزكوات وأوقات المواسم الفقير بيطلب حقه، ولا يدخلون في أحد إلا بعد البحث والاستئذان، يقولون أنت إحنا هنبقى نقبض منك، نقبض من الناس الأموال الزكاة ونعطيها لك ويوافق. دي هتريحنا في حاجات كتير جدا، إن يحق للجمعية التصرف في الأموال بإذن الفقراء، أموال الزكاة اللي هي المفروض تصل إلى الفقراء مال، مال عين، يحق لهم التصرف في مصلحة الفقير أو باستئذانه إذن عام. يعني مثلا مجموعة من الفقراء الفقيرات تريد أن تتزوج، ماشي، وعندنا أموال زكاة، هل يجوز للجمعية إنها تزوج هؤلاء الفقراء بأموال الزكاة بدون إذنهم؟ لا، لازم إذنهم. فالوكالة دي تقوم مقام الإذن، يقول لهم أنتم هنجوزكم، تقول ماشي هاتوا اللي أنتم عايزين، يروح يجيبوا بقى 10 غسالات بسعر مناسب، 10 ثلاجات، 10 متجهزات وهكذا، ويعطوها للفقراء، وإذنه إذن الفقير ده، ده توكيل، ماشي. فده بيبقى فيه تخفيف في الأحكام. كذلك بيع جلود الأضحية، كل ده من منطلق كلمة بيع جلود الأضحية، لأن جلود الأضحية عاملة مشكلة في بيعها. كل سنة يجي في جلود الأضحية بعض الفتاوى بتقول ما ينفعش تبيعها لأنك وكيل عن الفقراء والأغنياء، واحد وناس تقول لا ده هو وكيل عن الفقراء. والراجح إن الجمعيات اللي هي قائمة بفروض الكفاية من إعطاء كل حق إلى مستحق، دي تقوم مقام الفقراء في قبض الأموال، تكون وكيلة عن الفقراء. آه، في الزكاة بيقول إيه، يد الإمام كيد الفقراء. إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبض الزكاة عن نفسه، إنما وكيلا عن الفقراء، صح؟ مش وكيلا عن الأغنياء، بدليل إن ابن اللدبية لما أخذ من الغنية هدية عنفه النبي صلى الله عليه وسلم، كان وكيله يعطيه هدية، إنما وكيل الفقراء في قبض الأموال. طيب، طب ما في المسألة كده لو هي وكيلة الفقراء يبقى يجوز إنها تتصرف بالنسبة للأيتام زي ما هي شايفة بإذنهم؟ لا، الوكيل لا يحق له أن يتصرف في المال إلا بإذن الأصيل، ولكن ولكن في بقى إذن عام، نقول لهم كل زبال زكاة هيجي لنا هنديك فيه المصلحة، الماشي يبقى لازم إذنك. لازم إذنهم من الأول. ويجوز أن ينتفع بجلدها ويصنع منه النعال والخفاف والفراء والأسقية ويدخر منها، لما روي يعني يجوز المضاحي أنه ينتفع بالجلد بس ما ينفعش يبيعه. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، رواه مسلم. كان في نهي قديم عن ادخار اللحوم ثلاثة أيام، أكثر من ثلاثة يوزع، والنبي صلى الله عليه وسلم نسخه فقال فأمسكوا ما بدا لكم. ولأن الجلد جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به كاللحم. فصل. وإذا أوجب الأضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المعين، في ركوبها وولدها ولبنها وصوفها وتلفها وإتلافها ونقصانها وذبحها على ما ذكرناه، لأن الأضاحي والهدايا معناهما واحد. كل دي أبواب وفصول جاءت في الهدي. وإيجابها قوله هذه أضحيتي أو هذه لله أو نحوه من القول، بشرط أن ينوي النذر، ماشي. إنما بمجرد قول هذه أضحيتي تجب، ولو بنية ده قول بعيد جدا. واحد معه خروف فبقول له إيه ده، فبيقول دي أضحيتي، يقول له لا ده كده وجبت عليك، ما تقولش دي أضحيتي، أما لا أقول إيه خروفي. فبمجرد القول واجب ده قول بعيد، إنما معنية النذر ماشي. يقول كأنه يخاطب الله هذه أضحيتي، يعني نذر أنذر أن هذه أضحيتي، ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية. يعني واحد اشترى أضحية مع النية، نية أنها أضحية وجبت عليه، لا لا تجب، لأنه إزالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيها النية المقارنة للشراء كالوقف والعتق. النية مجرد النية القربة لا تجعلها قربة، إنما يأخذ عليها ثواب ولا تأخذ حكم القربة. زي هنا بيقول نية العتق ونية الوقف، واحد راح السوق ويريد أن يشتري عبد بنية العتق، فبيقول أنا هختار هنا عبد قوي عشان لما اعتقه يعتمد على نفسه بنية العتق، فاشتراه هل وجب عليه العتق؟ لا، لأنه نية فقط. كذلك الوقف، اشترى بيت عشان يوقفه، بمجرد الشراء مع النية لا يكون وقف. وإن أوجبها ناقصة نقصا يمنع الإجزاء فعليه ذبحها، لأن إيجابها كنذر ذبحها فيلزمه الوفاء به ولا يكون أضحية. فرضنا واحد قال نذر أن أذبح أضحية في عيد الأضحى، وراح جابها معيبة لا تجزئ، فهنا بيقول إن أوجبها ناقصة، يعني قال ده هي أضحية، أوجبها بعينها ناقصة، بخلاف إنه يقول أوجب أضحية نذر، لو أوجب أضحية نذر على الإطلاق يلزمه ما يجزئ في الأضحية. لو أوجب عين شاه وقال هذه أضحية وكانت لا تجزئ، فهي تجزئ نذر ولا تجزئ أضحية. عنده خروف أعور فقال هذه أضحية نذر لله أن تكون هذا الأعور أضحية، فهو هنا أوجبها ناقصة يمنع الإجزاء فعليه ذبحها، لأن إيجابها كنذر ذبحها، كون أنت نذرت يبقى لازم تذبح هذه العوراء بعينها ولا تكون أضحية. قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي، ولكنه يتصدق بلحمها ويثاب عليه كمن أعتق عبدا عن كفارته به عيب يمنع الإجزاء، ولا يلزمه البدن إلا أن تكون الأضحية واجبة لأنها تطوع. وإن زال عيبها قبل ذبحها أجزأت عن الأضحية، لأن القربة تتعين فيها بالذبح، يعني عبرة بوقت ذبحها وهي سليمة حينئذ. طب فرضنا واحد اشترى خروف ونواه يكون أضحية، وبعدين رجلين كسرت قبل العيد بيوم، تجزئه مش هتجزئه؟ طيب يعمل ايه؟ ما تنفعش أضحية، هل يجوز له أن يذبحها ويتصدق بلحمها؟ نعم. يجب عليه استبدالها؟ لا، مش واجب الاستبدال لأنه ما نظرش، مستحب. فهو مخير بين حالات، الحالة الأولانية استبدالها بواحدة تجزئ، يشوف أي واحد من أصدقائه لا عنده خرفان ولا يريد الأضحية، نقول له خدها اذبحها وهاتلنا اللي عندك نضحي بها إن تيسر له الحال، إن لم يتيسر ذبحها وله الأجر بنيته ولا تجزئ عن الأضحية، ولا يجب عليه شراء أخرى لأنها كأنها ماتت، لا يجب عليه الشراء. أنت يجب الشراء لو كان ناذر قال لله علي أن أضحي، ففي الحالة دي هنقول لك ده هي مش هتنفع، تروح بقى تشتري واحدة جديدة كأنها ماتت. طب إن اشتراها معيبة فأوجبها ثم علم عيبها خرج جواز ردها على جواز إبدالها، وقد ذكرنا يرجحها ويأخذ واحدة تانية. العيوب الحادثة بسبب الذبح تأخذ حكم الذبح. أضرب لحضرتك مثال حصل، واحد جزار مبتدئ جاب طور عشان يبقى الطور كان عافي، وبعدين معرفش مسك الحبل العيل صغير الطور طلع يجري منه، الجزار يعمل ايه بقى؟ يكسر رجله علشان يعرف يذبحه، جاب السكينة وجي كسر رجله، كده انكسر قبل الايه؟ قبل الذبح. تبقى معيبة؟ لا، ده من لوازم الذبح، من لوازم الذبح كسر الرجل لانه ما كسرهاش، لا في وقت الذبح عملها كده، انما لو انكسرت وهي رايحه لي واحنا بنحملها في العربيه رجلها انكسرت، لا نقول كده مش هتجوز. لا، ما دام في وقت الذبح ياخد حكم الذبح. متي في الحاله دي؟ الحاله الاولانيه اللي هيوجد منها لا يؤكل الايه؟ لا، لو كسر رجلها وأبين ياخد حكم الميت. خلاص طالما انما كسرها ولم يبين، يعني كسر رجلها، هو اصلا ما بيكسرها بمهاره، يعني هو جزار مبتدئ بس في الكسر يعجبك يعني. لما بيكسرها ما بيكسرهاش كلها، ده بيكسر الوتر بتاع رجلها من تحت فبيشل العظم كانه جرح بس وتفضل زي بيقطع الوتر صليبي كده بيجيب لها رباط صليبي. هي لو اتقطعت عن الجسم تاخد حكم الميت؟ اه ما ابين من الحي فهو في حكم ميتته. لو قطع الرجل وكان جزار لسه مبتدئ قبل المبتدئ كمان وابان القدم الرجل كلها، في الحاله دي الرجل دي مش بتنفع كوارع، دي تترمى لان كده بقت حكمها ميته. اه بخلاف ما ند، ند يعني ايه؟ طلع يجري في الشارع وانا مش عارف اجيبه فياخذ حكم الناد الصيد، يعني في حكم الصيد غير الذبح. الصيد يعني لو انا اصبته في اي حاجه تجيبه، يعني لو انا ضربته حطه برصاص ياخذ حكم الحلال الصيد. يعني تلاقي غزاله ماشيه وانت تضربها برصاص المفروض تاخد حكم الميته لانك ما ذبحتهاش، ولكن شرعا حكم الصيد بخلاف حكم الذبيحه. حكم الصيد ما فيهوش ميت، الصيد ما فيهوش ميت الا انك انت تاكدت ان هو مات بغير صيدك بغير سهمك، ففي الحاله دي ممكن يضربه بالنار، ممكن يقتله بدل ما يقتل الناس. يعني انت على اليوتيوب هتلاقي مشاهد كثيره جدا على الاضاحي اللي بتتعدى على الناس بسبب جهل الجزارين، مش عارف يمسك الاضحيه، وساعات جمال وساعات بقر قوي شرس يجري في الشارع ويدوس الناس. والسنة دي تقريبا في حد مات صح؟ بقرة طلعت ما حدش واخد باله، مش كده يا شباب؟ كان في بقرة في النبوة المهندس وطلعت تجري كده دست عيلة صغيرة صح؟ ايوه شفتها؟ ايوه بقرة كده كان نمرودة شوية ومش عارفين يمسكوها فطلعت تجري في الشارع، وانا طالع من صلاة العيد ولاقيها بتجري والناس بتجري وراها. وبعدين لما روحت بقى بعد العصر كده قالوا لنا ده في واحده لستها عيله صغيره عندها 5 سنين لستها وماتت. فساعات بياخد حكم الصائد يا قتل يضربوه برصاص يضربوه بحاجه. اخر حاجه وله اخذ ارشها وحكمه حكم ارش الهدي المعيب. ده الكلام ده في ان كانت معيبه اشتراها معيبه. باب العقيقة ده نخليه بقى إن شاء الله المرة الجاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.